الذي يكون على رأي ثم يتبين له مفاجأة أن الرأي فاسد يقوم يضرب نفسه، أنا أضرب نفسي بكذا، ويعمل في نفسه كذا، مش بيعمل كذا ولا لا، فكأنه هو الذي يعذب نفسه أولا. ليه؟ لأنه ما تنبهش بغفلته إلى ما يتأتى، يقول يا حسرتي. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، وقالوا من مرقدنا كأن المسألة لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها، وكانوا فاهمين أنهم نايمين. وبعدين بقى شافهم ان الهول اللي كانوا في القبور اخف من الهول اللي هم شايفينه الان. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، ان كانت اي العمليه بتاعت النفخه هي صيحه واحده، ما تستاهلش اكتر من كده، ما هي صيحه اخمدتهم وصيحه بعثتهم. الصيحه لا تخمد والصيحة لا تبعث، وإنما الصائح بها هو الذي إيه؟ يخمد وهو الذي يبعث. إن كانت إلا صيحة واحدة ما تتكررش، لأن الذي يكرر الفعل لشر إن كرره يبقى الأول ما وفعش، إنما هي كافية مرة واحدة. ولذلك لما يجي واحد يقول لك هي كلمة واحدة، كلمة واحدة ما لهاش إيه يعني؟ ما لهاش تانية، لأنه واثق بقى. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. محضرون يعني ما لهمش خيار في الحضور، ده مجبورين كده على الإيه حضور. إحنا قلنا في آية قبل كده وإن كل لما جميع لدينا محضرون، فزيد كل هناك. إحنا قلنا الكل تدل على شمول الأفراد، انما قد يكون شمول الافراد تتابعا، ده يجي شويه وبعدهم، انما انا عايزهم يكونوا ايه مجموعين، علشان اللي تبع يشوف المتبوع، واللي كان غشه يشوفه، يقف بعض كده تتفضح، ولذا ممكن يسموها الفاضحه الايه الفاضحه. فاذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا. دي بيطمن الجماعة اللي عملوا عمل صالح، اوعوا تخافوا من هذا الهول، لأننا مش هنظلم، اللي عملته كويس هتاخدوا أي جزاءكم. ويخوف التانيين يقول إيه؟ ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. يوم لم لا تجزون إلا ما كنتم تعملون، الذي عمل خير يطمئن ولا لأ؟ واللي عمل شر بقى يبقى معدين يجراله اللي إيه؟ اللي يجراله. فاليوم لا تظلم نفسهم شيئا. ليه؟ اشمعنى اليوم؟ قال لك لأنهم في الدنيا كل يحاول أن يظلم الأضعف منه، لأن الموازين في إيد مين؟ في إيد بشر. لكن اليوم الموازين في إيد مين؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. خلاص انتهت المسألة. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. على طول كده تجزون ما كنتم تعملون، يبين لنا النتيجة. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، على طول كده مسألة يعني، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل. إيه كلمة أصحاب الجنة؟ كلمة صاحب يعني معناه الصاحب هو المنتقى والمختار من جنسك لتصاحبه ولا تفارقه، ويبقى انت هو صاحبك. الله، بيبقوا اصحاب الجنه يعني ايه؟ كان الجنه كانت في بالهم وفي اذهانهم، وهذا البال وهذه الاذهان متعلقه بها، فلهم صحبه بالجنه وللجنه. كل عمل ما يعملوه يفتكروا الجنه، كل ما عمل يعملوه يفتكروا الايه الجنه. يوم دي تعمل ايه؟ ما هو صاحب بقى، لو ان صاحبك كده وبعد ذلك يجي كل ما تعمل يفكرك، لما يبقى اذن ان اصحاب الجنه، فكان الجنه اخرجت مخرج العقلاء الذين يصاحبون ويصاحبون. وما دام صحاب الجنه قوي كده، كل بقى ما يجي خير يقول لك عشان الجنه، كل ما يجي مش عشان الجنه، كل ما يجي شر يقول لا ابعد ده عشان الجنه. ان اصحاب الايه او الصاحب هو الذي يملك الشيء. قال لك هم بعملهم الصالح ملكوا مفاتيح الجنة. نعم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. يقال فاكه وفكه، فكه يعني متلذذ متنعم، لأن احنا قلنا فيه قوت للضرورة ضروري، وفيه بتاكله تفكه يعني كده، وزم الفكهة اسمها ايه؟ تفكه. ايه فاكهون ليه؟ متمتعين ومش عارف ايه وبتاع، وفي شغل عن ايه؟ أم قال لك لأن كان لهم أقارب ولهم معارف ولهم كده، إنما في الجهة الثانية في النار يبقوا دول في نعيمهم في شغل عن دول، ما حدش بقى إيه لا يجزي والده عن ولده ولا مولود هو إيه جاز عن والده شيئا، ولا كأنهم يعرفوهم. وحتى الأتباع والمولى ولا لا، الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. بيقول له يا سلام كتر خيرك يا شيخ، ده انت عندنا كنت يوم كذا هعمل كذا، انت خدت بايدي ولا خلتنيش اعمل. وينبسط من اللي ايه الذي صده عن المعصيه، وينبسط من اللي خد بايده الى الايه الى الطاعه. فيوم القيامه يشعلقوا ببعض ويبقوا اصدقاء، واللي كانوا بيزين لهم الشر بقوا ايه بقوا اعداء. الاخلاء وبعضهم يومئذ لبعض عدو الا مين؟ الا المتقين. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. هم وأزواجهم، المسألة دي بتبقى عاملة عند بعض الناس أشياء كده يعني، لدرجة إن احنا بنقول الآية دي لوحد وإخواننا كلهم قاعدينهم وأزواجهم هيقولهم، فخبط على صدره وقال يا خرابي بقى فلانة حجيني تاني. الله أهم شهدينها. ورجل وقور وكبير وألهى بإنفعال وخبط على صدره، شوف لك صرفة في الحكاية دي ليه؟ لأنه رأى في زوجته ما ينفره منها، فبرضه حتيجي تلزق لي في الآخرة تاني. إيه الحكاية دي؟ فربنا سبحانه وتعالى أسعفنا بشيء يعني يرضيه. قلنا له أنت تكره في زوجتك أشياء، ولكن الله قال في هؤلاء ما دام بقت أهل الجنة يبقى عملها مع ربنا كويس، وإن كان عملها يبقى عملها مع ربنا كويس يغلب عملها معك الوحش. خلاص، وبعدين ما تبقى يبقى عملها مع ربنا الطيب يلغي عملها معك الوحش. ويمكن انت اللي مزاجك وحش وعينك زايغه وطماع، لان الله سبحانه وتعالى حينما اراد بالزيجه فقال سكنا وموده ورحمه. سكن في اول بقى ما تكون هي بقى ما ترتاحش اللي عندها، وبعدين تزهد المساله شويه فيها بقى لما تكبر شويه ولا بتاع ولا تبان لها اصيام تانيه. أم قال لك خلاص اعمل موده بقى، يعيشها بمودة. طيب ما عادش مودة، قال لك يرحم ترحموا بعض بقى، عجزكم ترحموه لبعض، انت بقيت عجوز وهي بقيت عجوزة، يبقى معيشة ايه؟ معيشة التراحم. يبقى سكنا ومودة وايه تبقى هي. فقلت له يا شيخ ده مش هتيجي على الصورة اللي انت ايه اللي انت كارهها فيه، لان الذي خلقها قال ازواج مطهرة، ومعنى مطهرة يعني ما كنت تأخذه عليها مما ينفرك منها تطهرت منه. بس سؤال كويس كده. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. في ظلال ده في الشمس هناك هيبقى ظل من ايه؟ الظل ألفه المكلفون في أنه اللي كانوا بيفيقوا إليها في الحر. شوفوا الحر دلوقتي لما يكون موجود كده وبعدين تقعد تحت ظل إيه؟ تحت أمر مألوف، يعني في ظل يعني ممتعون، أو في ظل الله يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. ده حلو قوي. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. الأريكة هي السرير اللي له حاجة لها اللي هي زي الناموسية كده، أو هي الوسادة. طب ومتكئون إيه بقى؟ قال لك لأن الإنسان له حالات، الحالة الأولى قائم والحالة الثانية قاعد، والحالة الثالثة ايه؟ متكئ. قالوا امتع هذه الحالات الاتكاء، لان القائم يمكن قائم لعمل، والقاعد قاعد لهم، له غدر يقوم ولا غدر يعمله خلاص، انما المتكئ ده دليل على انه واخد ايه؟ واخد راحته قوي. على الارائك ايه؟ متكئون. لهم فيها فاكهة. الله، ده هو قسم الحاجات اللي بناخدها الى حاجتين، نأكلها اقتياتا وفاكهة. من هذوك قال أخران من أحب أن تقوله إيه؟ وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها ليأكلوا من ثمره. الله، قال لك وهو قال هنا لهم فيها فاكهة، لأننا لا نأكل في الجنة إلا تفكها وتنعما وتلذذا، ليس عن حاجة إلى من جوع أو إلى شبع. يبقى هي كلها إيه؟ تفكه. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. يدعون يعني يدعون به، اللي يخطر على بالهم يلاقيه موجود. واحد بقى من اللي بيدعبس قوي في الكلام كده قال لك لا، ده ولهم ما يدعون يعني لا يدخر الله لهم دعوة، لأنه يعطيهم الأشياء قبل أن يدعوا. نعم، وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن معنى كان يريده لخلقه في الدنيا، بيدينهم منهج الإسلام. ليه الإسلام؟ عشان إيه؟ عشان يسلموا زمامهم إلى يد خالقه، وكلهم يبقوا إخوة عابدين لمعبود واحد، فيعيشوا مع بعض في أمن واطمئنان وسلام. يبقى السلام ده هي غاية الله. يبقى الإنسان قد ينعم بكل نعيم ولكن منغص عليه الأمن. يبقى الأمن المنغص عليه ده إيه؟ يضيع لذة النعمة. فيبقى الشيء المهم الواحد يكون عايش في إيه؟ في أمن وسلام. ولذلك يمتن الله على قريش بقوله أطعامهم من جوع وآمنهم من خوف. يبقى في أمن وفي إيه؟ سلام. السلام قد يكون منك يجي واحد يقبل عليك وغريب عنك، فأقول لك السلام عليكم، يعني أنا مقبل بسلام، وأنت تقول له عليكم السلام، يعني أنت هتأذينا ولا أحنا هنأذيك. فيعطيك من السلام على قدر إمكانياته. فإذا كان السلام القائل له الله، ده يبقى محدش ويقدر ينفذ لك من أي منفذ. وسلام مش يقول للملائكة سلمهم، ده السلام هو اللي يقوله قولا منه هو. فمعنى ذلك ده ضمان إيه؟ سلام قولا من رب رحيم. سلام حالة كونه إيه؟ مش بلاغ من أحد، إنما منقول من الرب. سلام قولا من رب ورحيم. الربوبية تقتضي أن المرب بيحب المربى، فما بالك إذا وصف أيضا بالإيه؟ بالرحمة. ويرجع بقى للجماعة المجرمين بقى، قال على أصحاب الجنة، يرجع للمجرمين بقى. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. امتازوا، إيه التميز بتاعهم بقى؟ ده امتازوا يعني إيه؟ يعني تميزوا كده وتلموا لوحدكم خلاص. إن أنا خليتكم تشوفوا المنظر إن دول كده رايحين الجنة وانتوا قاعدين عشان الحسرة تزداد لكم. وبعدين أقول لكم امتازوا أيها المجرمون. ولذلك هناك في فتح مكة، لا في غزوة الحديبية، لما منع المسلمون من الدخول حزن المسلمون حتى كبار الصحابة، والنبي حزن من إنهم مش عايزين ينصاعوا للأمر. وعمر يقول لا نقبل الدنية في ديننا، كلهم يعملوا كده. فستنا أم سلمة وقفت الموقف الطبيعي وقال هلك الناس يا أم سلمة، أمرتهم فلم يطيعوا. فقالت يا رسول الله إنهم مكروبون، مشتقين إلى الحرم وبقوا على بعض أمتار منه ويمنعوا منه، دي مسألة صعبة شوية. يا رسول الله اعمل إلى ما أمرك به ربك فافعله ولا تكلم أحد، فإنهم لو رأوك عزمت على العمل ستنتهي المسألة. وقد انتهت المسألة فعلا بمشورة مين؟ ستنا أم سلمة. قبل أن يذهبوا إلى المدينة بيّن الله لهم العلة في أنه قبل رسول الله الشروط وعمل المعاهدة وإلى آخر. إيه إيه قال لهم أصلكم كنتوا هتدخلوا وتظنوا أن أهل مكة أعداء لكم وقد تحصل التصادمات بينكم وبينهم، وفيه إخوان لكم مسلمين كتموا إسلامهم ومنتشرين ومنبسين بينهم وأنتم لم تعرفوه، فتبقوا تأذوهم وأنتم هم مسلمين. خلاص كده لو تزينوا يعني راحوا في حتة كده وعرفناهم لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا شديدا. يبقى إذن جت العلة في إنهم إيه قبلوا الشروط وقبلوا كذا وقبلوا كذا وكذا، العلة في إيه؟ إن إخوانهم المسلمين موجودين في المكة وكاتمين إيمانهم وعايشين في وسطهم، ولو كانت حرب بقى هياخدوا العاطل مع الإيه؟ لو تزيلوا أي تبيزوا وامتازوا اليوم أيها المجرمون أي تعالوا على جنب، أو امتازوا بعلامات تميزكم حتى لا يكون خجلكم أمامنا بس الآن، بس كل اللي يشوفكم بعد كده يعرف أنه إيه تعرفهم بإيه بسيمهم، يعمل لهم علامة كده تميزهم من علامة الغضب بقى. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. الله هم يستاهلوا الحكاية دي الغضبة بتاعة الرب كده ومش عارف قال لك إيه، لأنه هو نبههم إلى هذه المسألة فقال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ إذا كنتش أنا قلت لكم، إذا كنتش نبهتكم كم ده نبهتكم على الحكاية دي ونبهتكم على مداخل الشيطان إليكم، لأن الشيطان من خيابته رمى كل إيه كل أعماله اللي عايز يعملها مع المؤمنين أمام الله وأنا نقلتها لكم، فكان يجب إن هو إيه أنا نبهتكم إلى عداوة الشيطان، وعداوة الشيطان عداوة مسبقة لآدم من يوم أن امتنع عن السجود. وبعد ذلك لما امتنع عن السجود مش بس حصل كده وأغوى مين؟ وأغوى آدم، فحب ينتقم من آدم ومن ذريته، فأقسم أمام خالقه بعزتك لأغوينهم أجمعين. بقال اللي يعني اعتف المسألة دي لازم أنا أغويهم أجمعين، لكنه ذكر عبوديته الحق للرب الأعلى فقال إلا عبادك منهم المخلصين ما أقدرش أجي ناحيتهم دي. الله بقى لأغوينهم أجمعين دي بجبروت الإغواء، إنما أمام الرب بقى قال له إلا عبادك منهم المخلصين ما أقدرش إيه أنا اللي أنت عايزه أنا ما أقدرش عليه، لأن المسألة مش خصومة بيني وبينك إنما الخصومة بيني وبين بني آدم تبقى العملية. فأنا قلت لكم ألم أعهد إليكم يعني أعهد إليكم إيه أمركم زي ما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له إيه ولم نجد له عزما. يبقى عهد ألم أعهد إليكم يعني لم أمركم بأنكم تستيقظوا من مكايد الشيطان، لأن مكايد الشيطان عدوت لكم لآدم ولكم بده ينتقم من ذرية آدم علشانه. فقال لأغوينه أجمعين. وحين أقسم إبليس أقسم قسما يؤكد قدرته على ما يهدد به، قال بعزتك. طب ما هم قالوا بعزتي فرعون إنا لنحن الغالبون، إنما ده قال بعزة مين؟ بعزة الله. يعني إيه عزة الله؟ يعني استغناؤك عن خلقك. لو كنت عايزني ما هاخدش واحد ولا أقدر أهوت، إنما عزتك عن خلقك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا الباب هو الذي دخلت أنا إيه؟ دخلت منه. ثم مش بس عاهد إليهم أن لا يتبع لا يعبد الشيطان، وقال لهم على شباك الشيطان وقططه معاه.

ثم لا يجد فيه راحة دنيا، يقوم ينتقل إلى مكان تاني. المكان التاني برضو له بدء وله إيه نهاية. لو أن الحتة اللي هو فيها دي مستقيمة الأمور في تعفها ما يروحش الحتة التانية. ولذلك إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لما هاجر يبقى أنا عايز طريق بقى أهاجر فيه، يبقى فيه من وفيه إيه؟ وفيه إلى. وقد واحد الالف الاول للوطن يروح يوضب نفسه ويغتني زي اللي بيروح وبعثه مثلا، وبعدين يجي الايه يجي البلد ويبقى صد رد. ساعه ما ربنا يقول الصراط والطريق المستقيم ومش عارف ايه والمسافه، فاعلم انه يريد ان ينبهك ان قرارك في الدنيا انت عابر سبيل. بس المهم بقى ما دام عابر سبيل اسلك الطريق الى الغايه. الغايه اللي هتخليك تعمل ايه؟ تطلع من وتروح ايه؟ الى بتاعتك دي هو اللي قال لك عليها بقى. ليه؟ قال لك لانك انت في الدنيا تعيش حياتك باسباب الله المخلوقه له ممدوده اليك. نزل لك الميه تروي منها، ونزل لك الارض تزرع فيها، ونزل لك العقل تفكر، ونزل لك الطاقه تفحت. كل دي إنما هي أسباب مين؟ أسباب الله. ولكن الله حرصا عليك أن تفتنك الأسباب، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يجعل الأسباب تكدي في بعض الأحيان. الزرع يبقى حلو كده ومش عارف إيه، وبعدين هو مزهر كده والثمر جت له شوية ريح يضيعوه. ليه؟ علشان تلتفت دائما إلى المسبب، ما تستغناش بالإيه؟ بالأسباب. ولذلك كان سمعنا مرة من أفغانستان ولا هو إيه، إنهم عندهم قمح زرعوه يتسع إلى إنه يقضي أكل آسيا كلها، وقعدوا يقولوا خلاص وزرعنا. وبعدين قبل الزرع وهو كده يعني لسه كده جات الجائحة من مش عارف إيه، وراحت مطيرة الثمرة، فاضطروا لهم يمدوا إيدهم ياخدوا من مين؟ حين يكدي الله بالأسباب عايز يحيي صلتك بالمسبب. لما يكدي الأسباب يخلي عشان تقول يا رب. ولذلك من الناس من أحب دعاءهم فأنا أبتليهم ليقولوا يا رب، بيسمع حسهم كده. وفي ناس يكره نداءهم ساعة ما يطلبوا حاجة يقول الملائكة أدوها لابن الإيه، أنا مش عايز أسمع حسه. نعم. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. نقول ما دام قال هذا صراط مستقيم يبقى فيه مرور، يبقى الحته اللي احنا فيها دي مش اقامه، يبقى فيه عبور. وعبور الى ايه؟ قال لك تنتقل من دنيا الاسباب الى عالم المسبب. ولذلك احنا بنزرع ونقلع وبعدين نطحن ونخبز ونطبخ وناخد مش عارف ايه. هناك لا، تخطر الشيء على بالك تلتفت تلاقيه ايه، تلتفت تلاقيه ايه قدامك. يبقى المسبب ولا مش المسبب؟ ولذلك يقول لك طهي الله زي ما قالوا هناك. قال لك احنا في الدنيا بناكل على كفنه، وبعد ذلك نحب فضلات وتقرف نفسنا وتتعب ومش عارف ايه، امال ما يتغوطوش ليه؟ قال لك لان ربنا اللي طهيلهم، هم دان طهيلهم يمدي لهم الايه؟ الحاجه اللي ما تعملش ايه؟ فضلات ولا اي حاجه. والشيطان كان يجب أن تعرفوا تاريخه مع بني آدم من أول بعد آدم كده والرسل كلها، عمل عمايله في هؤلاء وعمل عمايله في ناس أقوياء. الله، أقوياء إزاي؟ أم قال لك يا أخي ربنا لما بيعرض الحضارات القديمة يكفي في عظمته إن القرن العشرين اللي خد الصيت في الابتكار والاختراع والى اخره، قال بيجي يتفرج على الهرم اللي مبني في مصر من كذا من قبل الميلاد بكذا سنه. ده دليل على ايه؟ على انهم بلغوا ايه؟ ومع ذلك لعب فيهم الشيطان. اللي عملوا كده لعبوا يوم الشيطان ومش خلاهم يبقوا عاصيين، قال لا يعملوه الهه وعمل اله وعمل مش عارف ايه بتاع. ليه؟ لان الاسباب ادته فعمل ايه؟ اله. ولقى ناس فاستخف قومه فايه؟ فاطاعوه. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، يعني مش انتوا بس لوحدكم, ده كتير عمل في الناس كتير. ولقد اضل منكم جبلة, جبلة الجبل هم القوم الاشداء الاقوياء, وشدتهم وقوتهم ضعفوا امام وسوسة ابليس. مع كان المدام قوم اقوياء كده كانوا يقوا على الحكاية دي. قال لك لا ليه؟ قال لان ابليس جاي لهم من ناحية الشهوات اللي النفس تميل لها, ويصعب عليهم عمل الطاعة المجهد الشاق, تصلي وتعمل ايه وتصوم وتروح تحج, عمل شاق. الله. ولقد اضل منكم جبلا كثيرا, يبقى الجبل هم القوم الاقوياء الاشداء. ساعة ما ترى حروف مكررة في كلمات هي بعينها يعرف ان بينهم جامع اشتقاقي, فالجيم والبه واللام بتاع جبل جبل, مش كده؟ طيب وبعدين يقول لك فلان جبل على كذا, الله, تبقى المعنى ايه؟ الجبل فيه ثبات وفيه فخامة وفيه رسوخ, ولما تقول جبل على الكرم كأن الصفة لزعت فيه نعم لزعت ايه, فتبقى كلها ماشية مادة لمادة الثبات والايه. ولذلك يقول لك فلان ده جبل راسي, جبل يعني ما تهزوش الأحداث, رضوى على عيد الرجال يسير, يعني يبقى إذا جبل كل المادة الجيم والبي والتي تدل على الثبات والقوة واللزوم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا, هناك آية ثانية ولقد خلقكم والجبلة الأولين, مش في آية ثانية كده؟ نعم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. الله, حين يردك خالقك إلى العقل يقول لك شغل عقلك, أنت لا تأمر مخاطبك بأن يعمل عقله ويشغله إلا إذا كنت واثق إن نتيجة عمل العقل في صالحك, لكن لو كنت عارف إن نتيجة عمل العقل مش في صالحك تكلفته. لما تروح تشتري مثلا قماش عايز صوف, يقول لك الصوف ده مش عارف انجليزي وكذا ومش عارف ايه وبتاع, وشوف ياخد فتله وبعدين يجيب الولعه يولعها يشوفها مش عارف تطلع ولا مش عارف, يقول لك خد بقى ودي كذا, ولما تعملها كده اهو ده معالج علاج بيكربش, يقول لك على كل حاجه لانه واثق ان هذا البحث الدقيق سيؤدي الى ايه؟ الى انه ياخد القماش بتاعه. لكن اللي كلفت لك بقى الحكايه بقى كده كلفتها دليل على انك لو استيقظ عقلك ما انتش هتقبلها. فبيقول لهم ايه؟ افلم تكونوا تعقلون, يعني لو كنت تعقلوا كنت انتهيتوا الى المساله, مش عايزه كلام ولا عايزه نصيحه ولا عايزه اي حاجه. هذه جهنم التي كنتم توعدون, برضو توعدون من الوعد, ده الوعد يبقى بخير, ولذلك في وعد وفي وعد, الوعد يبقى بشر. ولذلك الشاعر لما يقول ايه يا دهر يا منجز اعاده ومخلف المأمول من وعده, أما يعدني بخير يماطل وإن كان بشر يجيبه على طول كده. يا دهر يا منجز إيه إعاده أي من أوعده, ومخلف المأمول من وعده يا من وعده. قال لك هي دي اللي احنا قلناها الأول, لأن الذي ينصحك قبل وصولك إلى الشيء أن الشيء يأتي لك بصعوبة يبقى ادالك خير, وقال لك يا واد الجدع المذاكر احسن لما تيجي مش عارف تصعب ما تروحش الكليه, يبقى لما يقول لك كده يبقى قدم لك اي خير, مش انه هو اشارك بانك تسقط, ده هو مش عايزك تسقط, مش عايزك ايه تسقط. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم, اصلوها اصطلوا بها, اصطلوا بها يعني حرق وانشوا بها اليوم والنهاردة يوم جزاء. الله, وقبل كده أم قال لك أصل اللذات اللي جابتك النار انتهت بوقتها وذهبت مع الدنيا, ما الباقي مش باقي إلا إيه بقى النهاردة إيه إلا النار اليوم. يبقى الأمس ذهبت بلذاتها، اللذة بتاعت الأمس مش هتقعد لغاية الآن، تبقى انتهت وخلاص، وبعدين دي اسلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذا تقريع، يعني اسلوها بسبب كفركم لنعمه، بسبب كفركم لنعمة الحق سبحانه وتعالى، وذلك تقريع إلى أنهم لم يعرفوا للحق نعمه عليهم، ولو عرفوا نعمه عليهم لما فعلوا ذلك. ولذلك لما إنسان يعمل في إنسان إحسان وبعد ذلك يكفر ذلك الإحسان، فاللي عمل إحسان يملك إنه يعمل له سوء، يقول له تعالى عندي سيدك علشان عايزك، يقول لهم شوفوا نفذوا اللي يقولوا لكم عليه واعملوا فيها اللي ما تخلونيش قابله، ما تخلونيش ايه الله. لكن الحياء، حياء المسيء من المحسن اشد نكالا عليه من العذاب. فبقول بما كنتم بكفركم، فكأني بكفركم دي يعني استحم، وانتم كفرتم نعمة ربنا. لو انتم عندكم احساس كان الكفر ده بتاع ربنا لما نبكركم به يبقى اشد من الايه، من النار التي ايه تصطلون بها. اسلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على افواههم، اليوم نختم على افواههم. طب والامس ختمنا على قلوبهم، بقى في ختم على القلوب في الايه، في الاول، وهنا بقى نختم على ايه؟ ليه ختمنا على القلوب؟ فلا يخرج منها الكفر ولا يدخلها الايمان. خلاص النهارده هنختم على الافواه، ليه؟ عشان ما يعتذروش ولا يقولوا كده ولا يستغفروا، لان الوقت مش وقت استغفار، المنطق انتهى بقى، انتهى اوانه. يقول لك ذلك الان وقد عصيت ايه، عصيت قبل، يعني اذا الختم على الافواه عشان ما يتكلموش، لانه هيتكلموا يقولوا ايه، ان كانوا هيستغفروا يبقى الوقت مش وقت تكليف، ما فيش حاجه من دي خالص، يبقى الكلام ملوش لازمه. طيب اليوم نختم على ايه؟ طيب نختم على افواههم. وبعدين لما نختم على الافواه اللي هي مناط الكلام، احنا اللي ختمنا كان يقول ايه، وننطق ايديهم، ختمنا وننطق ايديهم، قلنا الى اللسان ما تتكلمش انت وخلي الايه تنطق. قال لك لا ما دخلش في ده، قال هي تكلمنا، ما طلبناش منها، احنا ختمنا صحيح على الافواه، انما هي اللي هتعمل ايه، هي اللي هتتكلم، تتكلم تطوعا. ايوه تتكلم تطوعا. ليه؟ طب ما هي الايادي اللي قد بشر بها كثير من الاعمال، والارجل بشر بها كثير من الساعات، هي اللي راحت الخماره، وهي اللي عملت، والايديه اللي ضربت فلان، والايديه اللي عملت كذا. الله شهدوا على انفسهم. يقولوا لا احنا ما شهدناش على انفسنا، احنا شهدنا عليه على النفس الواعيه. ليه؟ لان احنا كنا في الدنيا مامورون بان نكون خاضعين لامراده. عايز يشيل ايده يضرب واحد نضرب، ما نقولوش لا دي حرام. يبقى في الدنيا ايه، الجوارح مأمورة بأن تطيع مراده، اللسان مأمور بأن يطيع ايه مراده، الرجل مأمور بأن يطيع مراده. يبقى الطاعة بتاعة الجوارح له هو كانت في الدنيا، انما حين يذهبون الى المصدر الاعلى للتفويض ولكذا ولكذا، نقول له بقى احنا بقى نتكلم على راحتنا. والى لقاء اخر ان شاء الله.